صلى يوريك ترى مثل هديك مجدانك شغار بيك نقمتي الدق يخشو الارض تفرح بابا فيك ورد اولا دغلا حرد لوجارة لحب أبا اللي في نفسك أو رأبت بنيديك أركع سنك إدخم يمغي الشطارة وشان دير نفتنا وكسوز ماديك كي جات لعامي فلاقي الغجد ذا يمدار لمالو رأسيك شاب التاليق سيكسا او الجاجيك ركنيت السلام زخر من قريضة اركاي اسم امي فندمق بلا سبابيك نمسكينك كفورد نقاط بودي قنادة نتصور لملايد اغنز الاسبابيك فارد ملاي ذا نزرع سبابة مسكينة غمير جاسيك سا أقشابيك شوراتك وانا يفلحني ومدى أركاب نقاميز قرنا بلا سبابيك أو يخرف ربي الحمام بصغيرها أحري وضودي أركب قميص قرب بلا سبابة أو نخلف ربي الحمان ذو سميديك أسياتك وانا أكره المسلم وفدا إما يردد دان كله سدع رزقيك ينداري بك يخترق لي يا سيدي ذا أبني الشوق ونور تأتيني كم وكوزي نصر أترق لتلق فولي زدا حدا ذا يا نفسورة تقولو يا أغل جيبيك يغزودك وانا يديك شم الججا كيف أود للذفا ورنت بنيدي نصر التاوي تاولي نرجع غلادا أرجع في الله أزينيك شمعك الغراضيك إيك شمعك الدماء يسدو لك نقاردا ينسو عليك تربان تسام سيدي لادي سؤالا يتربى انت اسهم ساغي لادي فحبيبي مربك رضا سنادي حرية ارجع فالله الميزان ترابيتي ادي يشوفوا راك ربي يشوفوا سلوم المهدى ارسيك الزني زي في افلاق سغن ويادي يسلاح لحنا ولا تيني دلوزا يزدايا يسر سولي الدرور الكافية يجبو الشهوة ولا الدهيرات الحربة ايدا غزري غلاخ الاشية تربتنا الدية ارجع في الله الهوات لي تلعبة جلال وطار مسكيني جلال ببابي ولات اللنيحة حند العودة لقي طار ندان تلبان جود لعودي يكشف كيفاش لحيت باسكي اللعبة منزع وديج انت منزع الشادية ابزار الهوى والامارك بالصدادية منزع وديج انت منزع الشادية أتزار الهوى ولا مرقل السعتدى زون دير عماني غيسني لا يسيدي كي قد فرقات فرطيت يا ضيضى وسمع نزرين أمزاري فتايا فوضية ورسعوا لي قناة بلا الدين كريقية يجي وصيف اسمنا سلامو في هدية غيدات لي كملوك نتنحق يا دا زيدا والدايخ في النغ في مريقية أجين دميا رانور نحسدا من راسو قجيت سنتلا فوم قرادية نزرع تمنات نزرع لوز قمت نزا يسكر دي في فلت كي العيبية يسكر دي في فلت كي ضايلة نتيجة لك سؤالي رانا الغلمي ولا كبابية لك سؤالي رانا الغلمي ولا كبابية أكسولي الصغالي كيف كقريضة يزرع اللبيزان تمور بيت لك بديك ياي كرز اللي قبضو كوان كاتو برزا ما نكينو رسيس نكسو دموادي وداري ما فترو سبل الربابة أرجع في الله الكمدو تبير بازي ورجل عزو ويوم سنغ البرجا أرديت اللي ما يزنك هذا سوسيا عادية أرديت لك كم الأرضي اللي غنيتي بدا يا إيران السولي صغيني الشا أطل بارودية اسغل قرطاس إجلا كوري خالدة يا ربي تأتبيرين بيزنك وادي يا ربي تدبر انا لازم قاضي كي جات غرس من دقيس القزا يربط ربي عند اريس حال مجيبي أشكر ساعتها الفلوس أي كان لقدا كرميت في كتال في ريال ردي قدا أشدع اللي دارسي لن ياوي تدا إرزع ربي لعرضا نجار مودية استيسن تصيلتي ليلة العزة ما خنتو فانيت بطمع ولا تنزى كرميت رزع لعرضا انسى ولا تيجي من سولو دم الطفل سيسني التمندا يا إلى العقل صدت زيدي توبي يسكر الحسابة الموت يسرى يا فوضى المغمر بدا وش لازم زا وكسابي يا حكاية تاساس دي سوت لي بويدا كان ضروري لا وفلوس ولا غادية يندارا أوريلي وفلوسا وعلى غاضية إرغودا سربي غفقي بناسي فريا أورداريا تسحالا غدي سيويدا غيدا إكساغا إختنران هاتي ريدا هاك راي لاكي سواتان غريب الدا هاك راي رمي هاك راي اسنا جديدة يمت دار نغيز رانا وما غيدا يفرحين لا توف داري اختاد الوزة يختنتو تا فوق تی زرت و سرگا هر که ات زدخ فن زخت تو گرزا العقل یودا فن الشهوة و ریادی ارسونی من ام یا ساعت اد نقم دا ارگی غیغا مل حلیغ نیت نزل دا نزر اول دار من یار والا کوزا اغراد شی نغر و میش نسزر با اغرای تاسید سوراس دا ایت نتازی وراز ديت بازية يغدي فاقينا ورنزولها نزربا أرين تتجار كي غيزر إذ مغرابية يغدي إن الله أكبر يسكر حسابا العصر ولا الدهر لو ما المغربة يان دقيقة جيسني كيسر بيتنا هدية وداغ ميغن بميساك جاني كدا جان من نوكواني كاغن زراغي كدا يان دار المال إصفاني إصفو القلبة أو ريشتا تغرب نكرب الزيزة ورسع راك صوت نكرابينا ولا غيغية أن اسمح ربي الهوى وراغي حيبة أرقيس نبتيني والي ونص وضا أرقم ترايا ولي اللي نغلى حدودا يمنيتنا بوتنا فلا فيش روح لعيزك دايلا نتيجة مكسولة إن على الظلمي والأكبابي أكسولي الساغلي كيف كقريضة يزرع اللبيزان تمور بيت لك بديك يا يكرز اللي قبضوك وانك تقرزا إما أنك نورسي سنك صدى مؤادي وداري ما فكر سبل الربابا أرجع في الله إلك مدوت بير بازي ورقي اللي عزو ويوم سنق البرجا أرديت اللي ما يزنك وضا سوسيا عضية أرتيد لك من الأرض اللي غنيتي بدا يا إيران السولي صغيني الشا أدل بارودية يسغل قرطاس إجلا كوري خالدة يا ربي تأتبيرهم بيزن قرطي يا ربي تأتبيرهم ذازم قاضي كي جابت غرس من نديس القضاء يرقض ربي عن داريس حال مجيبي أشكر ساعتاد الفلوس أي جان لقضاء يرمي تفكي تلف ريال ردي قضاء أشتاع اللي دارسي لاني أويتي دا ارزع ربي الأعرضاء نجارة مودية استيسن تصيلتي ليلة العزة مخنتو فانيت بطمع ولا تنزى ينمي ترزى لعرى دنسى ولا تيجي منسول ودم الطفل اسيسني التمندى يايلة العقل سدت زيغي توبية مسكى الحسابة الموت يسرى يا فوضى المغمر بالدعوش لازم زا وكسادية يخكاية تاساس دي سوت لي بو يدى كان داروري لا وفلوس ولا غادية